الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب أو متن نهضة الفكر في مصطلح أهل أثر لعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 252 800. هم علماء مصر، علماء الشافعية، وهو صاحب كتاب فتح الباري، كتاب مشهور بشرح صحيح البخاري. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. بيّن أن المردود للأحاديث إما أن يكون سبب الرد السقط وهو الانقطاع، أو الطعن في الرواة، هذان هما سببا الرد. إما يرد الحديث لسقط في سنده أو لطعن في رواته. إذا السقط يكون في الإسناد والطعن يكون في الرواة. ثم فصل فيها السقط، قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. الانقطاع إما أن يكون في أول السند من المصنف أو مما فوق المصنف، أو أن يكون في آخره بعد التابعي في نهاية السند في أعلاه، أو يكون بين ذلك في أثناء السند. قال: فالأول المعلق، الأول هو الذي وقع فيه السقط أو الانقطاع في أول إسناد، يسمى هذا معلقا لأنه قد اتصل أعلاه وانقطع أسفله فصار كالمعلق، مثل المروحة أو الإنارة أو النجمة في السقف يكون معلقا لأن أعلاها متصل بالسقف لكن أسفلها منقطع من الأرض، فتكون معلقة مثل هذه المروحة. الآن المروحة أولها أو أولها من جهة الأرض منقطع وأخيرها متصل، فلو جعلت الإسناد هكذا من أعلى إلى أسفل، المصنف ثم شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى التابع إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان السقط في أسفل هذه القائمة من شيخ المصنف فصاعدا هذا يسمى معلقا. فمثلا قال أبو داود هذا إسناد، حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أسد مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث متصل رباعي وهي أعلى سند عند أبي داود. أبو داود شيخه من؟ موسى بن إسماعيل، وموسى شيخه من؟ حماد بن سلمة بن دينار، وحماد شيخه ثابت البناني، ثابت شيخه أنس. فلو أن أبا داود حذف شيخه فقال أبو داود قال حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس وساق الحديث، سمى هذا معلق لأن أبا داود لم يلقى حمادا بينه وبين حماد موسى. لو قال أبو داود وقال حماد بن سلمة أو قال ثابت البناني حدثنا أنس هذا أيضا معلق، لو قال أبو داود وقال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا معلق، لو حذف السند كله يكون معلقا. إذن المعلق هو ما كان فيه الانقطاع من أول من طرف السند من جهة المصنف، هذا هو المعلق. واضح؟ سواء كان الساقط واحدا أو أكثر كله معلق، إذا كان الساقط راوي واحد أو راويان أو ثلاثة أو كل السند يسمى معلق. وضح المعلق ما هو؟ ولهذا تجد حديث المعلقات الحديث التي حذفت مبادئ وأسانيدها لذا سميت معلقة، المعلق ما سقط من ابتداء سنده راوي فأكثر من بداية السند، عكس المرسل، المرسل ما كان فيه سقط في نهاية السند، لذا قال الأول المعلق والثاني المرسل هو ما سقط من آخره من بعد التابعين. فمثلا الإسناد المذكور آيما، قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا مرسل، لأن ثابتا حذف من؟ حذف الصحابة، وثابت لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى حديثا مرسلا. هذا النسود رد، ولماذا يرد المرسل؟ لأن المحذوف، المحذوف لأنه لا يعلم هل المحذوف الصحابي فقط أم هناك راوي قبل الصحابي، قد يكون ثابت رواه عن رجل آخر عن الصحابي. فلذلك لما كان الانقطاع واقعا ولو يدر من حذف أو من حذف من السند حينئذ يعد المرسل ضعيفا. أما مراسيل الصحابة فصحيحة، مراسيل الصحابة، والصحابي إذا أرسل حديثا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام لكن سمع من صحابي آخر، هذا في حكم المتصل. وكثير من الحديث حيث إصرار الصحابة هذا النحو، فابن عباس مثلا روى كثير من الحديث عن الصحابة الكبار الصحابة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حكم المتصل. وما سمع حديث كثيرة يصير بسنه لكن سمع من الصحابة كثير من الحديث، كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا لا يعد في قبيل مسلم، هذا متصل. وصلنا كذلك مراسل كبار التابعين الذين يرسلون لا يرسل إلا عن صحابة وقبل أو مشرك، مراسل كبار التابعين الذين لا يرسل إلا عن صحابة يكون سمعوا من الصحابة لكن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون المحذوف صحابيا. إذا كان المحذوف صحابيا فإن جهالة الصحابة لا تضر، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. وفي المسألة دي خلاف منهم من أجاز منهم من توقف، منهم من توقف منهم من أجاز، كما أشار إليه ابن حجر في النسخ وشرح أنه قالوا إنما ذكر في قسم مردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقلا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعين آخر، ويعود الاحتمال مرة أخرى. ولذلك هو من قبيل مردود. قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل، لا يرسل إلا عن ثقة، فهذا هو المنظور المحدثين للتوقف لإبقاء الاحتمال، المنظور على التوقف في تعصيل التابعي إذا كان يرسل عن، حتى لو كان يرسل عن ثقة. وذهب قول، وذهب المالكية إلى القبول، وإليه مال الشافعي رحمه الله. على كل هو من قبيل المردود، المرسل من قبيل المردود لجهل بحال المحذوف. قال وثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فالمعتبر وإلا فالمقطع. الصرف قد يكون في أثناء السند، فإن كان المحذوف راويين على التوالي فيسمى حديث معتبر. فمثلا الحديث المذكور قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن أو أن أنس بن مالك قال به، فحذف اثنين، حذف من السند حماد، حمادا وحذف ثابتا، يسمى هذا حديث معضلا لأنه حذف من السند راويان على التوالي، فالحذف ثلاثة على التوالي يسمى معضل. لكن لو حذف راوي واحد يسمى ماذا؟ منقطعا. الفرق بين المنقطع والمعضل أن المعضل حذف منه راويان على التوالي فأكثر، أما المنقطع هو الذي حذف منه راوي واحد، يكون هذا في أثناء السنة، لا يكون في أوله ولا في آخره. فإن كان في ابتدائه سمي معلقا، إن كان في آخره سمي مفصلا، وإن كان في أثنائه ثم سمي منقطعا. قال ثم قد يكون واضحا، من هذا الصدق قد يكون واضحا أو خفيا. هذا الصدق حين يكون واضحا يعرف، أولا الإسناد المذكور معروف أن حماد لم يلقى أنس، فلو قال قائل عن حماد عن أنس هذا الصدق واضح، لأن حماد بن سلمة لم يدرك أنس المالك، هذا واضح. ولو قال قائل عن مالك عن ابن عمر، فإن مالك لم يلقى ابن عمر، إنما يروي عن عمر بواسطة نافع وغيره من الرواة، هذا واضح، هذا انقطاع واضح، يدرك هذا بعدم التلاقي. وقد يكون خفيا، قال فالأول يدرك بعدم التلاقي، أن يكون الراوي الأدنى لم يلقى الراوي الأعلى، مثلا الراوي مات سنة، الراوي الأدنى مات ولد سنة 50، والراوي الأعلى توفي سنة 40، هذا العمر لم يلقى، لم يعاصره ولم يدركه. فإذا ساق أحد سنة بين هذين الراويين فلان عن فلان، معلوم أن فلان لم يلقى فلان، يقال هذا منقطع. قالوا من ثم احتج للتاريخ لضمونه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وانتحارهم ورحلاتهم، لأن انقطاع أحيانا قد يكون انقطاع بين الرواة المعاصرين، يكون الشيخ الفلاني مثلا لما ارتحل إلى بلدة كذا، رحل إلى الكوفة مثلا، لم يلقى فيها فلان، كان فلان قد سافر للحج أو كان في رحلة أخرى فلم يلقه، إن كان معاصرا له، وإذا حدث عنه هذا أيضا يعد منقطعا. الانقطاع ليس محصورا في عدم اللقيا، عدم اللقيا أو المعاصرة، قد يكون انقطاع سببه عدم المعاصرة أو عدم اللقاء، سواء عدم المعاصرة هذا واضح يعرف التاريخ، أو عدم اللقاء هذا يعرف من حال الرواة في حالهم وسفراتهم ورحلاتهم لطلب العلم. الحديث يعرف أن فلان لم يسمع من فلان إلا بواسطة، هذا هو الصق أو الانقطاع الواضح. الثاني الخفي، الانقطاع الخفي وهو المدلس، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. قبل ذلك ابن حجر يقول وقد اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كثير دعواهم، من أشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي أو يسمى رتن، كان يحدث عن أقوام توفوا قبل ميلاده، توفوا قبل أن يولد هو، كان مشهورا بالكذب. قال وقسم ثاني وهو الخفي المدلس، الحلام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه لحديث ممن لم يحدثه به، الراوي يحدث عن من لم يسمع منه، يقول عن فلان، فمثلا زيد وعمر وخالد، زيد شيخ وعمر وعمر شيخ وخالد، فزيد الراوي الأول والأدنى لم يلقى خالدا، بينه وبين خالد عمر، فيسقط زيد عمرا ويقول قال خالد، أو أن خالدا قال، أو عن خالد قال، يأتي بصيغة تحتمل لقاء، يقول عن وأن، عن خالد أو أن خالدا، أو قال قال خالد، ولا يقول سمعت، لأنه لو قال سمعت وحدثنا فهذا كذاب، لو قال زيد سمعت خالدا فإنه يصنف من الكذابين، لأن معلوم عند الحديث أن زيدا لم يلقى ولم يدرك خالدا، بينه وبين خالد عمرو. فيأتي المدلس زيد فيقول قال خالد أو عن خالد أو أن خالدا قال. الموسيقى احتمل اللغة احتمالا، وأوهم سماعه الحديث مما لم يحدث به، واشتقاقه من الدلس التحريك هو اختلاط الظلام بالنور، سمي ذلك اشتراكهما في الخفاء. طيب، إذن هذا هو المدلس، وهو من قبيل المقابع الخفي، ويعرف ذلك يعرفه أهل الصنع المحدثون والحاذقون بالرواة وأحوالهم وأخبارهم، يعرفون التدليس. أحيانا يدلس الراوي بالكنى، يكون الشيخ مثلا معروف أن هذا الراوي الذي حدثه ضعيف، فيأتي له بالكنية، يكون له عدة كنى، مثلا كنيته أبو أحمد أو أبو علي، وأبو علي هذا يكون أيضا لشيخ آخر ثقة، فيختار كنية غير مشهورة لشيخه ليوهم أنه ذاك الثقة وهو هذا الضعيف، ومن قبيل المنقطع قبيل الضعيف كذلك. يقول الذهبي هذه الحاشية في رتن الهندي، قال الذهبي في الميزان: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 سنة 600 هجرية، فادعى الصحبة، كانوا صحابة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جرى على الله ورسوله، يعني مولود في الغرض السابع الهجري يقول هو صحابة، هذا رب الهندي. طيب، قال: والثاني المدلس ويرد بصيغة تحريم اللغة كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، أيضا من أنواع الدقيقة في علم الحديث، المرسل الخفي وهو الصادر عن معاصر لم يلقى. فمثلا زيد عاصر عمرا، عاش فترة واحدة لكن ما لقيه، لم يلقاه، النوع الثاني المرسل الخفي وهو الصادر من معاصي لم يلقى، صورته أن يكون الراوي قد عاصر أحد الرواة والمشايخ، أدرك عصره وحياته لكنه لم يسمع منه، فيروي عنه وهو لم يلقه، هذا ثم مرسلا خفيا. طيب، قال ابن حجر: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحرير ما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روي بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، دلس مثلا باسم غير مشهور أو بكونية غير مشهورة أو بنس غير مشهورة يوهم أنه غيره، هذا مدلس. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا مرسل خفي. إذن المرسل الخفي صورته أن يروي الراوي عمن عاصره لكن لم يلقى، هذا متصور، مثلا إنسان يكون عاصر أشياء ابن باس رحمه الله عاصره لكن ما لقيه، فيقول قال ابن باس وأن ابن باس قال، فيوهم السامع بأنه لقي ابن باس لكنه ما لقيه، فهذا يسمى مرسلا خفيا. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، إذن هذا هو الصدق، يرد الحديث بالصدق في الإسناد من أوله وهذا المعلق، من آخره وهذا المرسل، من أوسطه وهذا المعظم كان على التوالي أو كان على غير التوالي يسمى منقطعا، راوي واحد على غير التوالي يسمى منقطعا، منه كذلك المرسل والمدلس، هذا كله من صيغ الانقطاع، المدلس والمرسل آخر. ثم انتقل إلى الطعن، السبب الثاني هو الطعن في الرواة. قال ثم الطعن إما أن يكون كذب الراوي، الراوي يكون كذاب، أو تهمته بذلك اتهما بالكذب، أو فحش غلطه ثلاثة، أو غفلته أربعة، أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه عشرة أسباب من طعن الرواة: الكذب، الاتهام بالكذب، الفحش الغلط، الغفلة، الفسق، الوهم، المخالفة، الجهالة، البدعة، سوء الحفظ. طيب، فالأول موضوع، قبل الكلام عن الموضوع نشرح هذه العشرة على شيء سبيل الإيجاز. كما فصل ابن حجر قال: لكذب الراوي، أي في الحديث النبوي، وكذاب أنهم ضاعين الذين يكذبون ويفترون على الله وعلى رسوله كذب، أو تهمته بذلك، كان يكون كذابا في كلام الناس، وفي الكلام العادي يكذب في كلام الناس وفي الأخبار، يكذب في أمور الدنيا كلام الناس. هذا إن لم يظهر منه كذب الحديث، لكنه متهم بالكذب، يكون متهم بالكذب. وفحش الغلط، يكون كثير غلط لا يميز، تكثر أغلاطه في الأحاديث، أو غفلته عن الإتقان، حيث أنه عنده غفلة عن الإتقان، ليس موقنا بالحفظ، غافلا، وربما خلط الحديث، أو فسقه بالقول والفعل مما لا هو كفر، يكون صاحب انحراف، عنده فسق كشرب الخمر وأكل الربا وما إلى ذلك من الفسوق من المستقبل والمعاصي، أو قد يكون الفسق المعتقد وهذا يدخل في البدع، أو وهمه يقول كثير الوهم عنده أوهام، أو مخالفته أي الثقات، أو جهالته بحيث لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، لا يعرف فيه تعديل معين ولا كلمة معين، يكون مجهول الحال، فلا يعرف هل هو ثقة أم ضعيف، هل هو عدل أم غير عدل، أو بدعته واعتقاده ما وحدث على خلاف المعروف، يكون عنده بدعة كبدع الخوارج وبدعة المرجية وبدعة الصفاتية المعطلة، يكون صاحب بدعة، أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من صابته، أن يكون غلطه أكثر من صابته، يكون غلط أكثر من صابته. وأن الحديث فيه خمس جمل يخطئ فيها أربع أخطاء، هذا يدل على سوء الحفظ. ومن عجائب ما روي في قوة الحفظ ما ذكر عن ابن أبي داود صاحب الحائية، يقول: أما هي في أصبهان من حفظي أمنا من رأسي 36,000 حديث. كم حديث؟ 36,000 حديث. قال: فألزموني الوهم في 7 أحاديث، حسب له 7 أخطاء. قال: فلما رجعت الكتاب وجدت أن 5 منها على ما أمليت، إذا 5 صح فأرضين بس، يعني أخطأ في 36,000 حديث، خطأ خطأين 2. هذا قوة الحفظ عند السلف، عندهم قوة حافظ، حتى إن أحد يلقب صاعقة محمد بن عبد الرحيم البزاز شيخ البخاري يلقب صاعقة، قالوا لقوة حفظه، لقوة حفظه بقي بصاعقة. فمن كان سيء الحفظ عن أغلاطه أكثر من إصابته فهو يصنف أو يوصف بأنه سيء الحفظ. قال: فالأول الموضوع، حيث الموضوع، والموضوع يعرف بالراوي كذاب، إذا كان الراوي كذابا فإن حديثه موضوع، يعتبر حديثه موضوعا. والحيث الموضوعة تكون واضحة في ألفاظها وركاكتها ومعانيها، أحيانا يكون الوضع مجاملة لحاكم أو إرضاء لوجيه من وجهاء كحال بعض ضعاف الديانة. فقد وقع لغياث إبراهيم حيث دخل على المهدي خليفة العباس وجده يلعب بالحرام فساق في الحال إسنادا قال حدثنا فلان وفلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لا حدث كده فزاد عندي أو جناح قال فزاد الحديث أو جناح فعرف المهدي أنه كذب لأمه فأمر به الحرام فالحمد لله سبحانه فهذا لي حمد المهدي كان على السنة خليفة المهدي العباس فذبح على الحرام. يقول هنا المحقق ما ذنب الحمام؟ ما هو ذنب الحمام؟ كان أولى بذلك الكذاب. لو كان ما كذاب كان أولى منك هذا الكذاب. على كل من أسباب الوضع هو التزلف في الحكام والأمراء والملوك. وقد يكون الحامل على الوضع الزندق حال بعض اليهود يضعون حديث يلعبون بها على أمة الإسلام فيضعون حديث زندقة أو بسبب الجهل كحال بعض المتعبدين فإن رجلا قد وضع حديثا في فضائل القرآن لعله روح بن مريم لعله الله يرضى وضع حديثا في فضائل القرآن سورة من قرأ الفاتحة فله كذا من قرأ البقرة فله كذا من قرأ آل عمران فلو كذا حتى صوت الناس حديث واحد ثم يعطيها سورة ثم يعطيها فضيلة. فقيل لما فعلت هذا؟ قال رأيت الناس انشغلوا بالمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأردت أن أرد من القرآن. قال إذا الناس خلوا قرآن منشغلين بآراء واجتهادات أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أرد من القرآن بعد أن الجهل وبعضهم يجازم فيه وضع الأجور كبعضهم قال من قال كذا وضع حديثا قال من قال لا إله إلا الله ولا شريك له ذكر أحدا أتى بذكر أذكار خلق الله له طائرا له 70,000 رأس وفي كل رأس 70,000 فم وفي كل فم 70,000 لسان وكل لسان يتكلم 70,000 لغة يستغفرون له. أقول وطوالي هندسية 70 في 70 في 70 هذه مجازفة في الهجوم هذه مجازفة في الهجوم لهذا يعرف على حديث الموضوع. كذلك العصبية بعض المؤلف حيث عصبية كما يقول الكلام في جنة الفارسية هذا فارسي يتعصب لقوم يقول كلام الجنة فارسية وآخر يقول كلام أهل النار فارسية إن أرشي كلام وكلام أهل النار فاضح يتكلم يقول كلام أهل النار فارسية وآخر يقول كلام أهل الجنة فارسية هذه كلها عصبية. فالموضوعات الأحاديث الموضوعة تعرف بركاكتها والمجازفة في ألفاظها ومعانيها ثم إنها لا تنفي كلام النبوة لا تنفي كلام النبوة فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه نور وفيه مصاحة وفيه بلاغ وفيه بيان وفيه تركيب بلاغي محكم وفيه اختصار في جوامع الكلم ليس فيه تطويل كما يطول الوضاعون يسمون طويل عبارة كثيرة وطويلة ومملة وضعيف في المعنى. فالأول الموضوع والثاني المتروك. المتروك هو الذي كان الراوي متهما بالكذب. فإذا كان الراوي متهم الراوي متهما بالكذب فإن حديثه يسمى متروكا. وقبل الكلام عن المتروك بالنسبة للموضوع لا شك أن فعل الوضاعين أو أن الوضع حرام في معي الأمة ولا عبرة به الكرامية، فإن بعض الكرامية الباحث أبي عبد الله محمد بن كرام السيستاني وبعض المتصوفة نقلوا إباحة الوضع في الطريق والطهيب، قالوا يجوز أن تضع في الطريق والطهيب، لكن هذا قول مرجوح ولا قيمة له. اتفاق العلماء على تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أباح الكذب لجهل قالوا نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له، كذبنا له ما كذبنا عليه، كذبنا له وألقى لك أكذب لي وألقى لك الرسول أكذب لي، هل يحتاج إلى كذابين ينصروا دينه؟ إذا الكذب حرام بأي شكل من الأشكال. وبالغ الجويني أبو محمد فكفر من تعمد كذب، الجويني والمعالي الجويني أو أبو محمد الجويني كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتفاق العلماء على أنه من الكبائر. القسم الثاني من أقسام المردود المتروك، وهو الذي كان يسبب تهمة الراوي بالكذب، الراوي يكون متهم بالكذب، الراوي بحديث يكون متهم بالكذب، يكون يكذب في كلام الناس في البيع والشراء، يكذب في حديث الناس، فهذا يكون متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حديثه متروكا. هذا هو السبب الثاني من أسباب طعن في الرواة. الثالث المنكر على رأي، المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، من العلماء من جعل من أنواع الضعيف المنكر ولم يقيده المخالفة من هو أولى منه، فإن الراوي الضعيف إذا خالف الثقات يسمى حيث منكرا، فبعض أهل العلم يسمي حديث الراوي الذي طعن فيه بسبب فحش غلطه يسمى منكرا، إما يكون كذب الراوي أو تهمته بذلك أو لفحش غلطه، فمن فحش غلطه يسمى حديثه منكرا، يسمى حديثه منكرا. وكذا الرابع والخامس، الرابع والخامس ما هو؟ من فحش غلطه أو كثر غفلته أو ظهر فسقه، كل هؤلاء حديث منكر. إذن الراوي الذي فحش غلطه يسمى حديث منكر، أو كثر غفلته أو ظهر فسقه فإن حديثه يسمى حديثا منكرا، يسمى حديثا ماذا؟ منكرا. هذه خمسة أقسام. ثم الوهم والقسم الثالث، إن اطلع عليه بالقرائن ولم يطرق فالمعلم، ومن أسباب طعن أن يكون الراوي واهما أو وهمه، فحديث الواهم يسمى معللا، إذن حديث الراوي الواهم الذي يهم يسمى حديثه معللا. قال ثم الوهم من الراوي إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فحديثه المعلل، وهذا الباب من أبواب الحديث لا يحسنه إلا الجهالبة من المحدثين كالدارقطني ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي والدارقطني، هؤلاء هم جهالبة المحدثين يعرفون العلل، يعرفون علل الأحاديث، يقول هذا حديث معلول أو معلل فيه علة وهم فيه الراوي، ويعرف هذا الوهم بجمع الطرق، قلنا هذا طال وهم في هذا الوهم، لأن الطرق أخرى ذكروا الحديث على نحو لم يرد فيه هذا الوهم، يقولون إن في هذا الحديث علة أو هذا الحديث معلل، وهذا علم ما سبق لا يعرفه إلا كبار المحدثين الحديث المعلل. قال ثم المخالفة إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف مرفوع فمدرج المتن. السبب السابع المخالفة، الراوي مخالفة، وهذه المخالفة إما أن تكون في السند أو في المتن، إما أن تكون في السند أو تكون في المتن، فإن كانت واقعة بسبب تغيير السياق سياق الإسناد. فالواقع في فيه ذلك التغيير هو مدرك الإسناد. إذن هناك نوعان من الإدراك: إدراك في السند وإدراك في المتن. إدراك في السند وإدراك في المتن. ثم ذكر الشارح لمدرك السند أقساما: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. حديث رواه جماعة بأسانيد مختلفة عندهم مثلا ثلاثة أسانيد: الأول، الثاني، الثالث، كل إسناد له رجاله، فيرويه عنهم راوي فيجمع بكل على إسناد واحد ولا بين أسانيد. يأتي راوي فيخلط الأسانيد بعض ببعض فيجعل الإسناد الأول يجعله مكان الإسناد الثاني والراوي الأول مع الإسناد الثاني، يكون هذا مدرجا في السند، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد ولا بين الاختلاف. هذا مدرج في المتن أو في السند. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيروي عنه راوي بإسناد مثل الأول، مثلا حديث بسند فلان عن فلان عن فلان في جزئية رواها الراوي لكن ليس بهذا السند بل بإسناد آخر، فيأتي المدرك أو المخالف فيرويه كله بالسند الأول تاما، فيأتي الرواية الأخرى أو الطرف الزائد فيدمجه في الحديث الأول بالسند الأول ولا يبين أن هذه زيادة من هذا الكلام. ولا تجد في مسلم هذه الدقة، دقة متناهية في الحديث، فيقول حدثنا فلان فلان قال حاء وحدثنا فلان فلان، ثم يقول زاد فلان كذا وزاد فلان كذا، يميز زيادة الراوي الذي له إسناد آخر عن الراوي الأول، زاد فلان كذا ولا قال فلان كذا ولم يقل فلان كذا. هذا يفعله المسلم في الصحيح كثيرا حتى لا يقع فيه إدراج في السند. إذن هذه هي بعض أنواع مدرج السند. طيب الثالث، قلنا الثالث يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث، يكون هذا عنده زيادة رواها مالك عن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر، عبيد الله ابن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فالزيادة في المتن لم يرويها مالك عن نافع إنما رواها عن عبيد الله، فيأتي الراوي يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر والحديث كله بزيادته التي لم يرويها نافع إنما رواها من ابن دينار، فهذا يسمى مدرجة في السند. القسم الثالث أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعضه سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك. هذه فيها قصة. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما عند نفسه فيسمعه بعض الجالسين فيظن أن كلام الشيخ هو متن الحديث. مثل قصة وهي أن أحد المحدثين كان يحدث فدخل موسى ابن أسد الزاهد، رجل يسمى موسى ابن يحيى الزاهد لعله كذلك، وكان موسى هذا رجلا عابدا زاهدا علي أثار العبادة وقيام الليل، فساق الشيخ الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت المحدث حتى يكتب الطلاب السند، لأن هناك المستند المحدث يتكلم الحديث ثم يأتي هناك مستمع يبلغ من كان بعيدا، فانتظر المحدث حتى ينقل المستمع الإسناد يكتب الطلاب، فلما دخل موسى بن يحيى الزاهد موسى بن أسد الزاهد قال هذا الشيخ من كفرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فكتب هذا الرجل هذه المقولة وجعلها مثل الحديث وهم كلام الشيخ. إنما سكت الشيخ ليكتب الطلاب. فلما رأى ذلك الطالب وعليه أثار القيام وأثار الزهد والعبادة فقال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن هذا الراوي ظن أن الحديث فجعل يكتب الإسناد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل. هذا مدرج في الإسناد، هذه من صور إدراج في السند. النوع الثاني إدراج في المتن. النوع الثاني المدرج في المتن، وهذا أقسام: إدراج في أول حديث وفي أثنائه وفي آخره. مدرج المتن هو أن يقع كلام من أحد الرواة في أثناء الحديث، إما في أوله وإما في آخره وإما في أثنائه. فمثال إدراج في أول الحديث قال أبو هريرة: أسأل الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. فقول أسأل الوضوء هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام أبو هريرة. فيأتي أحد الرواة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الوضوء ويل للعقاب من النار. هذا مدرك في أول المتن. أو إدراج في أثناء المتن كقول زهري في حديث عائشة: فيتحمس فيه الليالي ذوات العدد، وهو التحمس. هو التحمس هذا كلام زهري ليس كلام عائشة، هو كلام زهري، فهذا مدرج في وسط السند. أو يكون إدراج في آخر حديث كقول أبو هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي دعوني يوم القيامة غرا معجلين من أثر الوضوء. هذا الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتعجله فليفعل. هذا من كلام من؟ من كلام أبو هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج المتن. قال: فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف مرفوع. بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، يدخل كلام الصحابي الموقوف بالمرفوع، فهذا مدرج من سواء كان في أوله أو في أثنائه أو في آخره. قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المخالفة قد تكون بتقديم أو تأخير، هذه المخالفة قد تكون بتقديم أو تأخير، يسمى هذا مقلوب. تقديم وتأخير في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب بن مرة، يقول مرة ابن كعب أو كعب بن مرة، أو زيد بن عمرو قال عبد بن زيد، هذا تقديم أو تأخير في الأسماء، فهذا يسمى مقلوبا. والخطيب البغدادي الكلاب سماه راه على الثياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، عنده كتاب اسمه راحة الثياب في المقلوب من الأنساب من الأسماء والأنساب. وقد يقع القلب في المتن، قد يقع القلب في الإسناد، يقول زيد بن عمرو بن زيد في الاسم، وقد يكون قلب في المتن كحديث أبو هريرة: ورجل تصدق بصدق حتى لا تعلم يمينه ولا تدرك شماله. هذا مقلوب صحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فقلب الراوي الرواية فجعل اليمين مكان الشمال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والرواية في هذا النحو. أما حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فإن الإنفاق يكون باليمين لا يكون بالشمال، وهذا مما انقلب على بعض الرواة. أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء إسناده، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. أحيانا تكون الزيادة بزيادة راوي، ويكون الذين رواها بغير زيادة أتقن ممن رواها بزيادة. فمن حديث يرويه ثقات عن فلان عن فلان عن فلان، مثلا عن زيد عن عمرو عن خالد، زيد عن عمرو عن خالد، هذه رواية الثقات. فيأتي أحد يقول عن زيد عن بكر عن عمرو عن خالد، فزاد من؟ زاد بكر. وهذه الزيادة مخالفة للرواية الأوثق، الذين رووا الحديث والسند بغير زيادة هم أتقن وأضبط وأحفظ مما رواه بزيادة، ويسمى هذا الحديث المزيد في منتصف الأسانيد. المزيد في منتصف الأسانيد. قال وشرطه، شرط المزيد وهذا مهم جدا يعرف، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجح في زيادة. كيف ذلك؟ الإسناد الأول الذي رواه الثقات هي عن زيد عن عمرو عن خالد. زيد يقول سمعت عمرا، أو قال زيد حدثنا عمرو عن خالد. قال تحدثنا من؟ عمرو عن خالد. هذه الرواية فيها التصريح للسماع في وضع زيادة. فجاء الراوي فقال عن زيد عن بكر عن خالد، فأدخل بكر بين زيد وعمر. هي الرواية غير زيادة، غير مزيدة. عن زيد حدثنا أو سمعته عمرو عن خالد. فجاء الراوي فقال عن زيد عن بكر عن عمرو، فأدخل بين زيد وعمر من خالدا، فهذا يعرف زيادة. لكن لو كانت الرواية الأولى معنعنة عن زيد عن عمرو خالد، والثانية عن زيد عن بكر عن عمرو، فهنا ترجح الزيادة، الزيادة مترجحة. لكن لو قال الطريقة الأولى أصرح فيها بالسماع الذي في موضع الزيادة للسند الأول، فإن الرواية المخالفة تسمى المزيد في المتصل الأسانيد. وكذلك الخطيب البغدادي كتاب سماه تمييز المزيد في منتصف الأسانيد. طيب، واضح هون هذا التعريف. إذا المخالفة قد تكون بزيادة راوي بشرط أن يكون الذي لم يزيد أتقن ممن زاد، فإن كان الذي لم يزيد أتقن ممن زاد فإن رواية الراوي الزايد أو الرواية التي فيها زيادة تسمى بالمزيد في منتصف الأسانيد. وشرطها أن يقع التصريح في موضع الزيادة، يعني الطريق التي ليس فيها زيادة يكون قد صرح فيها بالسماع، سمعت وحدثنا. أما إن كان بالعنعنة فالزيادة مترجحة، إن كان بالعنعنة فالزيادة مترجحة. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمطيب. كذلك المخالفة قد تكون بإبدال الراوي ولا مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. أحيانا قد تكون المخالفة بإبدال الراوي وليس هناك ترجيح، يسمى حديث مضطربا، فهذا مضطرب. وقد يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن. قال ابن حجر لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى خلاف في المتن دون السند. يعني أكثر اختلاف الاضطراب يكون في السند، الاضطراب يكون كثيرا في السند لا في المتن. يقع الاضطراب في الأسانيد، ما يبدل الراوي قال فلان أم فلان، وليس هناك مرجح هل هذا الراوي بكر يروي عن زيد أو عن عمر، هل هو زيد أم عمر. أحيانا يقول عمر، أحيانا يقول بكر، ولا مرجح، يسمى هذا مضطربا. أحيانا يروى موصولا ويروى أحيانا مرسلا، هذا أيضا اضطراب. طبعا هذا نوع من الاضطراب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، قد يقع الإبدال عمدا امتحانا عند الحاجة، كما وقع للبخاري رحمه الله تعالى لما دخل بغداد. فالبخاري رحمه الله لما زار بغداد وسمع الناس به عقدوا له امتحانا، استقبلوه واحتفوا به وجمعوا الناس وأرادوا أن يمتحنوه، فماذا فعلوا؟ وهذه من عجائب ما وقع للبخاري رحمه الله تعالى. جاء من الطالب، طالب حديث من طلاب العلم والأحاديث، فقرأ كل واحد على البخاري 10 أحاديث بإبدال أسانيدها ومتونها. الطالب الأول قال له قال حدثنا فلان فلان ثم ساق سندا لغير هذا المثل لغير هذا السند مثل حديث العوام بن أبي بحري الثاني. ثاني حديث الإيمان بالرسول شعب يأتي بحديث سند العوام بن أبي فأبدل أسانيد المتون. الأول يقول الحديث يقول البخاري لا أعرفه والجمهور والعوام ينظرون فقال البخاري لا أعرف حتى انتهى الطالب الأول من 10 حديث وكل حديث يقول البخاري لا أعرف. وبعض الناس ربما أصيب بخيبة أمل وهذا البخاري قالوا عنه كذا وكذا لا يعرف 10 حديث لا يعرفها ليس هذا الحديث. فجاء الثاني فسرد 10 أحاديث بإسنادها مقلوبة في كل حديث يقول البخاري لا أعرف حتى 100 حديث يقول البخاري لا أعرف ولا أعرف. يقول ابن حجر الفقهاء أو الحذاق علموا أنه فضل لذلك الناس المحدثين الذين عقدوا هذا المجلس وأرادوا امتحانه عرفوا أنه فضل بهم وأما العوام فهو فيه شيء العوام ما في الرسول سألوا 100 سؤال قال ما عرف 100 حديث ما عرفوا المحدثين ما عرف أي حاجة. فرجع البخاري إلى السائل الأول قال هم وقع موقع الشاهد فقال قلت كذا وكذا فساق له حديثه 10 بأسانيدها المبدلة فقرأ عليكم مصححا له ولا قلت كذا حيث الأول قلت كذا كذا هذا ليس صواب الصواب عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وكذا الأول كذا وقلت كذا الثاني على خطئه وصواب كذا فعدل 100 حديث قرأ أولا الحديث 100 على أخطائها وصححها. يقول ابن حجر ليس العجب في حفظه للأحاديث لأنها محفوظة من قبل لكن العجب في حفظه للأحاديث وقد قلبت أسانيده حفظ بها غلطة هيك الغلط حفظه حفظه صلحه ورجع إلى الله. هذا من توفيق الله البخاري رحمه الله تعالى كان آجب الحفظ كانوا آجب الحفظ ليسوا أمثالنا ضعفاء فقراء كانوا آيات الحفظ. البخاري رحمه الله تعالى يحفظ أكثر من 600,000 حديث يحفظها بأساليبه بينما أحد يحفظ 1000,000 حديث 1,000,000 حديث بالطرق ولان حديث واحد يكون عنده 20-30-50 طريق يحفظه 1,000,000 حديث كانوا يحفظون الحديث كما يحفظون السورة من القرآن الكريم. ولهذا قد يقع الإبدال عمدا امتحانا يقع الإبدال عمدا امتحانا لكن يكون عند الحاجة ولا يستمر عليه. قال أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرر تكون المخالفة بتغيير تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف النقط وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. هناك كتاب قيم للحافظ أبو أحمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين تصحيفات المحدثين بتحقيق الدكتور محمود أحمد ميرا. كتاب ذكر فيه التصحيفات ومما يقع فيه أخطاء في الشكل أو أخطاء في النقد ومثلا أحمد أو أجمل سيارة أم يسار كل هذه من التصحيفات تغيير في السياق وأحيانا في المتن فقد يقرأ أحد الراوي يقرأ حديث بصورة مصحفة أو محرفة يسمى هذا حديثا مصحفا. مثلا صالح أحدهم غير اسم الراوي مثلا اسمه فلان يقول فلان يلقبه بلقب آخر غير لقب مشهور به مثلا النضر بن شميل يقول شميل لشميل إن هذا يعتبر مصحفا يقول في شميل يقول مثلا في شميل شميل هذا محرف. أي يكون بالنسبة للنقط من الأحمد وأجمد، يقول عن أجمد أحمد أو العكس، هذا يسمى تصحيحا، يسمى هذا تصحيحا. وإنما وسمى تصحيحا لأن أكثر من يقع فيهم الذين يحفظون من الصحف لا من المشايخ والعلماء، فالذي يقرأ من الكتاب يحفظ أخطاءه فيظن الكلمة على غير صورتها، مثل أبو موسى الزني العنزي محمد المثنى لما قرأ حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، إلى عنزة، فماذا قال؟ قال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن عنزة هي القبيلة، إنما هي الحرب الصغيرة تسمى عنزة، فظن عنزة هي قبيلته، قال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصحيح، ولو في ذلك طرائق كثيرة، هذا كتاب، كتاب العسكري، فيه كثير من الطرائق، من طرائق القراء وطرائق المحدثين، حتى ذكر بعض القرائق في سورة المائدة وما علمت من الخوارج من اليمين الجوارح، ما علمت من الخوارج، ونسب إلى حمد الزيال، وقيل هذه افتراء عليه بعض أقرانه أنه قرأ في أول أمره ذلك الكتاب لا زيد فيه، لذا سمي الزيال، وقيل هذه مفترى عليه. ذكر في ذلك أخبارا كثيرة في طرائف الرواة، وسوى ذلك هو الأخذ عن الصحف، وإلا لو كان يأخذ عن المشايخ لعرف عرف النطق الصحيح. إذا كل من يقرأ من الكتب ولا يسمع من المشايخ يقع في التصحيفات، يقرأ الكلمات على غير وجهها، على غير ضبطها وعلى غير شكلها، إذا المخالفة قد تكون مع تغيير في مع بقاء السياق، تغيير في اسم الراوي أو تغيير في الحروف أو في المتن، في الحروف كأشكالها وفي نقاطها. وهذا يقول ابن حجر واكثر ما يقع في المتون، كثير ما يقع فيه المتون الحديث. هذا من التصحيفات، وهذه من التصحيفات المعاصره غريبه جدا، في احدى الدورات طالب يقرا في حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصه موسى ان لما فقع عين ملك الموت قال فقل له يضع يده على متن ثور، على متن ثور، على ظهر ثور، يقول هذا الطالب يضع يده على متن حمار، أبدل ثور حمار، يضع يده على متن حمار. هذه التصحيفات كثيرة، وهذه كثيرة جدا في دورات التحفيظ، طبعا كثير جدا من التصحيفات ومن التغييرات. أيضا حديث السلم أكوع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، يعني جاسوس، هذا الطالب قرأ أتى النبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بئرا للمشركين، شوف حفظ العين وفهم على أنها عين الماء وبئر، ثم قرأ بمعنى فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بئرا للمشركين، وهي أتى النبي عين من المشركين، عن جاسوس. فتقول من التصحيح والتحريف سببه عدم الضبط. قال ولا يجوز تعمد تغيير المد بالنقص الواضح إلا لعالم بما يحيل المعاني، لا يجوز تعمد تغيير المد بالنقص والمراد في الرواية المعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم يعرف الحديث فيأخذ منه موضع الشاهد، لأن من لم يكن عالم ربما قطع من الحديث قطعة تغير المعنى، وغير معنى مثل حديث مرته تعني أي إنسان ولا يبقى في العقيدة ولا في الحديث ولا في اللغة، يقول قال تعالى مرته تعني، ويقع حديث من يصير يقول في هذا الحديث إثبات مرض يليق بالله تعالى لا كمرض المخلوقين، ولا يكمل الحديث، فلا يجوز قطع الحديث الاختصار إلا لعالم بما يحيل المعاني، فلا يجوز قطعه أو اختصاره أو روايته بالمعنى المرادف إلا لعالم، عالم بما تحيله المعاني. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يقطع الأحاديث، لكنه يعرف كيف ومتى وأين يقطع ويختصر، فيأخذ من الحديث الرواية التي يحتاج إليها في موضع الشاهد أو في الباب المعين. أما الجاهل فقد يقطع من الحديث قطعة يتغير بها المعنى، ولذلك لا يجوز إلا لعالم بما يحل معنى. ولذلك الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى أيضا لا تجوز إلا لعالم بالمعنى. أما من لم يكن عالم بالمعنى فإنه إذا روى بالمعنى ربما فهم المعنى خطأ ثم عبر عنه، عبر عن ذلك المعنى حسب ما فهم، كما ذكرنا في طالب قبل قليل الذي قال حديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين أو بئر المشركين، فهذا رواه بالمعنى والمعنى خطأ، روى حديث بالمعنى وليس معنى مراد. إذا لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. واحتج على ذلك بجواز الإدلال بلغة أخرى، يجوزك أن تحدث الحديث بلغة غير عربية، بلغات العالم مختلفة، فتقول للعجمي أو صاحب اللسان غير عربي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بالمعنى. قالوا فإذا جاز بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، إذا جاز أن يبدأ ويترجم إلى لغة أخرى فجوازه بالعربية أولى، لكن بشرط أن يكون المعنى صحيحا. قال فإن خفي المعنى يحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكلة. إن خفي المعنى يعني كان اللفظ مستعملا بقلة، يحتاج إلى كل مصنف في شرح الغريب، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب النهاية المأثير، هذه كتب غريبة الحديث تشرح العبارات الغريبة. وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عقد خصما في هدي الساري في أول أو في مقدمة البخاري، عقد خصما في شرح الكلمات الغريبة في البخاري. ولهذا إذا وجدت كلمة غريبة في البخاري تريد أن تعرف معناها فرجع إلى مقدمة هدي الساري أو مقدمة البخاري المسمى بهدي الساري، فإن فيها خصما فيه شرح غريب حديث صحيح البخاري. قال فإن خفي المعنى يحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، مش فيها المشكلة فهمه. ثم قال رحمه الله ثم الجهالة وسببها، يعني أسباب الطعن الجهالة، سببها أن الراوي قد تكفر مروجه ويذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنه فيه الموضح. فلنقف من هذا الحد ونواصل ان شاء الله تعالى بعد قليل. والله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله.